أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا. والنبوة ثم يقول للناس كونوا. والنبوة ثم يقول للناس كونوا. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن. ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا تكسر الراء، لا تقل تدرسون، تدرسون. تدرسون. في ناس بتقول تدرسون. تدرسون. تدرسون. نعم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ولا يأمركم أن افتح الراء. ولا يأمركم كلمة الوحيدة في القرآن، والباء يأمركم. ولا يأمركم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أيأمركم. افضم راءك. أيأمركم. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وفي يعني مبدأ في القرآن، بارك الله فيك، قاعدة اتفق عليها بين العلماء التلاوة، وهي أن الخطأ في التشكيل لا يترك ولا يمر. الخطأ في التشكيل للمبتدئ، للصغير، للعجوز، للأمي، للعالم، للجاهل، لا يترك بحال من الأحوال. الضمة ضمة، كسرة كسرة، فتحة فتحة، السكون سكون، الشدة شدة. أي حاجة تانية ورا الكلام ده ممكن تعد مبدئيا، تجويد، مد، إضغام، إخفاء، مخارج، كل قواعد التجويد ممكن تتساءل فيها مع المبتدئ إلا التشكيل. لو عالم أو قارئ يقرأ قدامه إنسان وعدله في التشكيل عشان ما يشقش عليه يأثم ويبقى ارتكب جريمة هذا العالم. إلا التشكيل تقول لي أيأمركم، وهي أيأمركم أوقفك فيها سنة، وآخر ما نتعب نقفل المصحف ونكمل بكرة، يعني ده فرضا. إلا التشكيل، ضم ضم، فتحة فتحة، كسرة كسرة، سكون سكون. ولذلك ده أساسيات القراءة، بارك الله فيكم، أنك تتعلم التشكيل، تعرف الضم شكلها إيه، فتحة كسرة سكون شدة، خلاص عرفت تقرأ ماشي نمشي ناخد قاعدة. إلا التشكيل، نعم، هذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم لما آتيتكم لما آتيتكم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول رسول رسول وليس رسول، رسول دي خطأ تحريف للكلمة، رسول أقول رسول رسول طلع السين رسول رسول قولوا ما تخافوش مش معيش عصاية ولا جبت عصاية عامل ايه انتوا ما شاء الله كلكم أفاضل أقوى أسن مني ما شاء الله قول يا عم انت فوق دماغي رسول ايوه حلوة ما تخافش لو ما عانش في الغلط مش هنتعلم ما تخافش جميل ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري إصري إصري قالوا أقررنا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض أفغير دين الله يبغون وله أسلم من السماوات والأرض وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله أي ما ينبغي لأحد من البشر أن ينزل الله عز وجل عليه كتابه ويجعله الله عز وجل حكما بين خلقه ويختاره نبيا أنزل عليه كتابه وجعله حكما بين الناس واختاره واصطفاه للنبوة، أيعقل بعد ذلك أن يقول للناس اعبدوني من دون الله؟ كيف ذلك؟ ولكن يقول كونوا ربانيين. ما معنى ربانيين؟ يعني كونوا حكماء، كونوا فقهاء، كونوا علماء، بما كنتم تعلمونه غيركم من وحي الله تعالى، وبما تدرسونه منه حفظا وعلما وفقها. يعني هذا النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى ما أرسله إلا لهداية الناس، يدعو الناس إلى توحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا أن يقول اتخذوني إلها من دون الله. ويأمر أيضا هؤلاء أن يكونوا حكماء، علماء، فقهاء. والآية فيها إشارة إلى فضل العلم والعلماء والفقهاء، فقد رفع الله عز وجل قدرهم في كتابه. وما كان لأحد منهم أيضا أن يأمركم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله. هل أمركم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا تعبدونهم من دون الله؟ أبدا، إنه دعا إلى التوحيد. أيعقل أيها الناس أن يأمركم بالكفر بالله بعد انقيادكم لأمره؟ وهذه الآيات فيها رد على أولئك الكفار من أهل الكتاب الذين عبدوا المسيح عيسى بن مريم واتخذوا إلها من دون الله، وما أرسله الله عز وجل إلا كي يكون داعيا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اذكر أو ذكر قومك بقول الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. فما هذا الميثاق؟ إذ أخذ الله عز وجل سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء، جميع الأنبياء أخذ عليهم العهد المؤكد. ما هذا العهد؟ لئن جاءكم من الله عز وجل، أو لئن آتيتكم أو أعطيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عندي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أعطى الله عز وجل النبيين والمرسلين الكتاب والحكمة، ثم جاءكم رسول من عندي، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم، يعني ما معه من كتاب فيه تصديق لما معكم من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة، لتؤمنن به ولتنصرنه. الخطاب لمن؟ للأنبياء. يعني ربنا عز وجل أخذ عليهم الميثاق، لئن أرسلت إليكم رسولا من عندي معه كتاب مصدق لما معكم واجب عليكم أن تؤمنوا به، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. طيب، فهل أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهد الموثق؟ الإصر العهد يعني. طيب، قالوا أي الأنبياء، أقررنا بذلك يا رب، لئن أرسلت إلينا رسولا من عندك لنؤمنن به ولننصرنه إلى آخره. قال فليشهد بعضكم على بعض واشهدوا على أممكم بذلك، وأنا معكم، الله عز وجل، من الشاهدين عليكم وعلى أممكم. الله. وفي هذا أن الله عز وجل أخذ الميثاق على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك، فمن كفر من الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذا محال فقد كفر، وكل من كفر برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك فهو خالد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا. لم يذكر هنا، سيبنا ابحث فيها عشان ما أقولش حاجة مش في الكتاب، بارك الله فيك. فمن أعرض عن دعوة الإسلام بعد هذا البيان وهذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على أنبيائه فأولئك هم الخارجون عن دين الله وطاعة ربهم. أفغير دين الله يبغون؟ أيريد هؤلاء الفاسقون من أهل الكتاب دينا سوى الإسلام الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، مع أن كل من في السماوات والأرض قد استسلم وانقاض وخضع لله طواعية كالمؤمنين، ورغما عنهم عند الشدائد حين لا ينفعهم ذلك وهم الكفار. المسلم أسلم لله طوعا باختياره وبحب ورغبة، والكافر خضع وذل لله عز وجل كرها عند الشدائد كما أخبر الله عز وجل في سورة يونس، فإنهم إذا أصابهم الغرق أو أحاط بهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين إلى آخره، فيخلصون العبادة لله أي الكفار عند الشدائد والقرب كما خضع له الكائنات بأسرها، وإليه يرجعون يوم المعاد فيجازي كلا بعمله. قال العلماء: وهذا تحذير من الله تعالى لخلقه أن يرجع إليه أحد منهم على غير ملة الإسلام. فاللهم ثبتنا على ملة الإسلام وتوفنا مسلمين يا رب العالمين.